أكما أفراد عائلات المرتبطين بالنضال الثوري المناهض لليابان جلسة ذكريات في السفارة بلادنا لدى الصين يوم 13 من هذا الشهر بمناسبة الذكرى 5 لوفاة القائد العظيم كيم جونغ إيل. شارك فيها أفراد عائلات المناضلين الثوريين الكوريين المناهضين لليابان في الصين والشهداء الثوريين الصينيين المناهضين لليابان والمرتبطين الصينيين بالنضال الثوري المناهض لليابان والسفير المفوض فوق العادة لبلادنا وأفراد سفاراتنا لدى الصين. وضع المشاركون سلة الزهور وباقاتها أمام صورتي زعيم العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إل باسمين وسلموا عليهما بكل أدب. ألقى فيها ابن لي جي دوك المناضل الثوري الكوري المناهض لليابان في الصين وأفراد عائلات المرتبطين الصينيين بنضال الثوري المناهض لليابان ومنهم حفيدة تشا سي رونغ وابن وانغ سامين وابن فونغ تشونغ وين وابن هو تشون إي الكلمات.